زاهر ملاك لا سر خطري كاك دبر ملاك المانيو كاك كامراني سيد عبد الله وكاك كنعانو سنعانو كاك حسن نايف وخلو محمد الشمال بسبيل دولار فيش كشبتي موسخي قرقاني دور دور صفات بو ميواني برز مان كاك زاهر ملاك واروا برز وصفاسوا ميواني خوش اسمان كاك كامراني سيد عبد الله هار بخوش يامو ميوانا برز كان همش بين صفنار فيش كشبتي موسخي قرقاني دور دور صفات بو كاك كامراني سيد عبد الله واروا كاك كان عن خواني تزيل صوت الفن هرب خوش كاك كامراني سيد عبد الله وكاك زاهر ملاكو كاك سنعانو كاك خلو لا سخات يا مومي انا بريتكان هامي صدينا ريك دخلابتي مسقا دان جزال القرمياني زور زور صادو كاك كان عن خواني تزيل صوت الفن همو ميونا بريتكان Bye. خوشه کی وطن مطلب قدیری